وفي السنن عند أبي داود والترمذي وفي المسند عند أحمد وفي المعجم الأوسط عند الطبراني عن عبد الله بن مسعود وهذا في رواية الصحيحين وعن أبي بكر الصديق عند ابن حبان وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فالصدق يهدي إلى البر والكذب يهدي إلى الفجور والله تبارك وتعالى إذا ذكر البر في القرآن جعله لجوامع ما أمر الله به وإذا وصف عباده الذين أحبهم بالأبرار جعلهم في المنازل العلية في الدنيا والآخرة ودعاء المؤمنين من عباد الله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وإذا ذكر الله الجزاء الأوفى قال نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإذا ذكر الله النعيم المقيم قال إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم وإذا ذكر الله تعالى الفجار جعلهم في مقابل الأبرار إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وجعلهم في مقابل المتقين أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ودعاء نوح عليه السلام إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا وحال أهل النار في النار والعياذ بالله وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة فإذا ذكر الله تعالى البر في كتابه جعله في الجوامع ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وجعل الله جل وعلا جماع التقوى في البر ولكن البر من اتقى وجعل الله تمام الإنفاق برا قال الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الأبرار المقربين عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وهي الغاية المنشودة عباد الله جنة الله تبارك وتعالى وليس ذلك بالتمني أو الادعاء فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم وإنما ذلك بقول ربنا جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وإذا كان الصدق يهدي إلى البر فهو درجة عالية عباد الله، وخصلة طيبة يحبها الله جل وعلا. فقد قال الرب جل في علاه عن نفسه سبحانه وتعالى: قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا. وقال سبحانه: ومن أصدق من الله حديثا. ووصف الله عز وجل نفسه ورسوله عليه الصلاة والسلام في شهادة المؤمنين، قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، إيذانا بالشهادة الكبرى يوم القيامة: إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. وإذا كان صفة المؤمنين عباد الله أن يصدقوا مع ربهم جل وعلا، يأتي مدحهم في كتاب الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الصادقين عن صدقهم. فجزاء الصادقين بصدقهم عند الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الصادقون في إيمانهم بالله سبحانه وفي اتباعهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قسم العلماء الصدق إلى أقسام على حسب نوع الصدق المراد: فصدق مع الله عز وجل، وصدق مع عباد الله، وصدق مع النفس. وقسم آخر أو تقسيم آخر: صدق في الأقوال، وصدق في الأفعال، وصدق في الأحوال. وتقسيم ثالث: صدق في النية، وصدق في العزم، وصدق في العمل، وصدق في القول. فغاية المسلم أن يكون صادقا مع ربه جل وعلا في معتقده، وهذا هو أساس الصدق، كما جاء في الصحيحين عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه، إلا حرمه الله تعالى على النار. وذاك الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ضمام بن سمرة رضي الله تعالى عنه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام، فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم في إجابته لما سأل ماذا علي من صلاة، قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وماذا علي من زكاة؟ وماذا علي من صيام؟ ثم بعد ذلك قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. والحديث مخرج في الصحيحين. فالعبد إذا صدق الله تعالى نال خير الدنيا والآخرة. ولو عزم الأمر فلو صدق ذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، لو صدقوا الله لكان خيرا لهم، خيرا لهم على الإطلاق إذا صدق العبد مع ربه. وهذا يكون بالإخلاص لله تعالى. فالله ما أمر العباد إلا ليعبدوه كما قال الله: مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، ألا لله الدين الخالص. وعكس ذلك والعياذ بالله أن يشرك العبد مع ربه جل وعلا إلها آخر. فهؤلاء الذين افتروا على الله الكذبة، أن الذين لا يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ومن الكذب على الله تبارك وتعالى تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، قل أرأيتم ما جعل أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ما ظنهم أن يفعل الله تبارك وتعالى بهم وإذا نظرنا إلى الصدق في كتاب الله تعالى وإلى الذين وصفهم الله عز وجل به فهم أهل الإيمان الذين قالوا صدق الله ورسوله ما وعدنا الله ورسوله هو الصدق وهو الحق وفي المقابل قال المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فانظر إلى آثار تصديق المؤمنين كيف جعلهم الله عز وجل في أعلى عليين وانظر إلى آثار تكذيب المنافقين لما كذبوا الله عز وجل كذبهم الله تبارك وتعالى فأرداهم الله فجعلهم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا أما المؤمنون فلما صدقوا الله وصدقوا الله وفقهم الله تعالى لأن يصدقوا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان في من آمن بالله وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون أولئك هم الصادقون الذين آمنوا بالله حقا وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ودخل في ذلك إيمانهم باليوم الآخر ودخل في ذلك إيمانهم بكل أركان الإسلام فجعلهم الله تعالى في الدرجات العلى وإذا ذكر الله تعالى أمرا فأراد أن يمدحه قرنه بالصدق فبشر الله تعالى الذين آمنوا بأن لهم قدم صدق عند ربهم ومعنى لهم قدم صدق عند الله تعالى فقدم الصدق أن يوفقهم الله تعالى للسبق في الخيرات فيكونوا سباقين للخيرات عند الله أو يجعل لهم الله تعالى تثبيتا على دين الله عز وجل في الحياة الدنيا وعند سؤال الملكين في القبر وعلى متن الصراط يوم القيامة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وجعل لهم الله هذا القدم الصادق لما صدقوا مع الله تعالى أما المنافقون والمشركون والفجار والعياذ بالله يوم القيامة إذا نفخ في الصور نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون فالكافرون يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا فيقول لهم المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون أو يقول الكافرون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا فيقول الكافرون لبعضهم البعض هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون أو يقول الكافرون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا فيقول الرسل هذا ما وعد الرحمن فيقول الرحمن وصدق المرسلون فلما صدقوا الله تعالى صدقهم الله عز وجل وبنو إسرائيل لما آمنوا بموسى عليه السلام جعل لهم الله عز وجل مبوأ صدق ولما سأل الخليل إبراهيم عليه السلام ربه تبارك وتعالى أن يجعل له لسان صدق في الآخرين جعل له الله لسان صدق عليا ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى الله وأعلنها إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فجعل الله تبارك وتعالى شعار رسوله صلى الله عليه وسلم ودثاره أن يخرجه الله عز وجل مخرج صدق وأن يدخله مدخل صدق وأن يجعل له من لدنه سلطانا نصيرا ولما جعل الله تعالى عباده المؤمنين في أعلى عليين في الجنات قال في مقعد صدق عند مليك مقتدر فنسأل الله تبارك أن يجعلنا منهم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ولذلك إذا وفق العبد أن يكون صادقا مع الله تعالى بإخلاص أعماله لله عز وجل وفقه الله تعالى لكل خير، وإلا فالمقابل والعياذ بالله. فأول من تسعر بهم النار ثلاثة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من تسعر بهم النار رجل آتاه الله تعالى علما، أو رجل أعطاه الله تعالى حفظا وتلاوة لكتابه فيذكره الله عز وجل بما آتاه الله فيقول يا رب علمت وعلمت العبادة، أو يقول قرأت القرآن ابتغاء مرضاتك، فيقول له الله كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال عالم أو ليقال قارئ، وقد قيل اذهبوا به إلى النار. ثم يؤتى برجل آخر والعياذ بالله آتاه الله تعالى مالا فيذكره الله عز وجل بنعمته عليه، فيقول له الله سبحانه وهو أعلم بكل شيء ماذا فعلت فيما أعطيتك أو آتيتك، فيقول يا رب أنفقت المال في سبيلك، فيقول له الله تعالى كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال منفق، وقد قيل اذهبوا به إلى النار. ثم يؤتى بمقاتل فيذكره الله تعالى بنعمته فيقول الله ماذا فعلت، فيقول يا رب إنما قاتلت في سبيلك حتى قتلت، فيقول له الله كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال شجاع أو ليقال مقاتل ومجاهد، وقد قيل اذهبوا به إلى النار. فلما أخبر أبو هريرة بهذا الحديث، وكان إذا أراد أن يخبر به خر مغشيا عليه من شدة هول هذا الحديث عباد الله. فأول من تسعر بهم النار عالم يعلم، أو قارئ يقرأ، أو منفق ينفق، أو مجاهد ومقاتل يجاهد ويقاتل، فهؤلاء أول من تسعر بهم النار. فلما أخبر معاوية رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث بكى، ثم قال إني أجد مصداق ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى، إن الذين لا يرجون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فضاعت الأعمال وكانت هباء منثورا لما فقدوا الصدق مع الله تبارك وتعالى. وصدق اللسان عباد الله، إذا وفق العبد ألا يقول إلا صدقا وألا يقول إلا حقا، وراقب كل كلمة تخرج من فيه، لأنه سيحاسب عليها بين يدي الله سبحانه وتعالى. فما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وتكفر الأعضاء اللسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صحح المنذري والألباني اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة: أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، وكفوا أيديكم، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم. بهذا يضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. وكذلك في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه مما ورد في السنن بالسند الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وأنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وأنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو لمن حسن خلقه، كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام أنا زعيم بيت، أي أنا ضامن لبيت في ربض الجنة، أي في حافة الجنة، لمن ترك المراء والجدل والمجادلة وإن كان محقا، وأنا زعيم ضامن لبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، تعظيما لله سبحانه وتعالى. وفي أعلى الجنان لمن حسن خلقه، فهذه الدرجة العالية عند الله، فإن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم المجاهد في سبيل الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصادقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط مستقيم، حبيب رب العالمين، نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا وسيدنا محمد. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. العبد إذا تحرى الصدق عباد الله، أي بحث عنه ونقب عنه وفتش عنه، تحرى الصدق يكتب عند الله تعالى صديقة، أي يجعل في زمرة النبيين عليهم من الله الصلاة والسلام. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، وأقر الله قول القائل يوسف أيها الصديق، فهي درجة جعل فيها الله تعالى أنبياءه عليهم الصلاة والسلام، وجعل الله عز وجل الدرجة التي تلي درجة النبوة والرسالة درجة الصديقية، فهذا لمن تحرى الصدق. قال الله عز وجل: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ولذلك جعل الله لأبي بكر رضي الله تعالى عنه درجة رفيعة عند الله تعالى، ذلك لأنه بلغ هذه المرتبة. فأنزل الله عز وجل كما قال علي رضي الله تعالى عنه في قول الله تعالى: الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فالذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ويدخل ضمنا في ذلك سائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فويل لمن كتب عند الله كذابا عباد الله، فكيف يلقى ربه جل وعلا يوم القيامة. ولذلك نزه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن عن الكذب، فقد جاء في موطئ مالك رحمه الله تعالى: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا. ولما جاء الرجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيه وصية جامعة، قال عليه الصلاة والسلام: لا تكذب. فلما أراد المزيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذب. إذن الصدق بكماله في تحقيق كل أبواب الخير بعدا عن الكذب والعياذ بالله. صح الحديث في السنن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع إن كن فيك لا يضرك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وعفة في مطعم، وحسن خليقة. إذا جمع العبد هذه الخصال لا يضره ما فاته من الدنيا، أن يجعله الله تعالى البركة في كل أمر، فلا يحزن على ما فات، وإنما يعوضه الله تعالى ويبدله الله خيرا من ذلك إذا أدى الأمانة وصدق في الحديد وكان عفيفا يبحث عن الحلال ويبتعد عما حرم الله عز وجل، وكان في خلقه حسن الخلق، جعل له الله تعالى عوضا عن كل أمر فاته بوعد صادق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ورد في السنن وصحح الألباني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا: يا رسول الله، من خير الناس؟ قال عليه الصلاة والسلام: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قلنا: يا رسول الله، أما صدوق اللسان فقد عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال عليه الصلاة والسلام: التقي النقي الذي لا غل فيه ولا إثم ولا بغي ولا حقد ولا حسد. قلنا: فمن على أثره يا رسول الله؟ أي من يليه في المرتبة يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من يشنئ الدنيا ويحب الآخرة. قلنا: لا نجد ذلك فينا إلا في رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا: من على أثره يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إيمان في حسن خلق، أو قال عليه الصلاة والسلام: مؤمن في خلق حسن. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هؤلاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم احقن دماء عبادك المؤمنين في كل مكان. اللهم كل المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كل المسلمين المستضعفين في سوريا وفلسطين وفي بورما والفلبين وفي كل مكان استضعفوا فيه يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن في ربوعنا، وابسط السلام في بلادنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء سلاما وئاما، رغدا غدقا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم برحمتك أرفع عنا البلاء والغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والفتن والمحن والإحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى، وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وعمر قلوبنا بتقواك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك إلى يوم نلقاك. اللهم احشرنا في زمرة نبيك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، وعاملنا بما أنت له أهل، ولا تعاملنا بما نحن له أهل. يا أهل التقوى، يا أهل المغفرة، يا قديم الإحسان، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. ويستضيف هذا المسجد بفضل من الله تبارك وتعالى وبمشيئة الله عز وجل الدورة العلمية الشرعية 18، فتكون في هذا المسجد إن شاء الله تعالى تبدأ فعاليات دورة طلابية لطلاب الجامعات والشهادة الثانوية، فتبدأ فعالياتها إن شاء الله تعالى من صبيحة يوم الغد إن شاء الله، وحفل الافتتاح فيها يكون يوم الاثنين إن شاء الله تعالى عقب صلاة المغرب، عقب صلاة المغرب في هذا المسجد إن شاء الله تعالى يوم الاثنين القادم. يشرف الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية الشيخ أبو زيد محمد حمزة في هذا المسجد يوم الاثنين القادم إن شاء الله تعالى حفل الافتتاح لهذه الدورة العلمية الطلابية 18 التي تقام سنويا بفضل من الله تعالى وتوفيق من الله عز وجل منذ 18 عام، وما زالت مستمرة بفضل من الله تعالى، ونسأل الله عز وجل